السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. بعض الإخوة طلب منا أن نعيد ولو بنحو الإجمال بحث الأمس، هذا فيما يرتبط بإبطال طريقة الدليل. إذا الإخوة يوافقون احنا فكم دقيقة ايضا نعيد بحث الامس، خصوصا بعض الطلبة مات الامس لابد كان عندهم امتحان ما قدروا يجون. بنحو الاجمال قلنا ان القاعدة التي ذكرها الاصوليون انه كلما تحقق القطع الطريقي فهو منجز ومعذر. حتى المعذر يمو البحث هو فيما يرتبط بابطال طريقة الدليل. اذا الاخوة يوافقون احنا فكم دقيقة ايضا نعيد بحث الامس، خصوصا بعض الطلبة مات الامس لابد كان عندهم امتحان ما قدروا يجون. بنحو الاجمال قلنا ان القاعدة التي ذكرها الاصوليون انه كلما تحقق القطع الطريقي فهو منجز ومعذر. حتى المعذر يمو البحث هو فيه مهم، وان كان ايضا يدخل في محل الكلام. كلما ثبت عندنا القطع الطريقي، يعني كلما كان الحكم ثابتا بنحو القطع الطريقي فهو منجز ومعذر. حتى سواء كان منشأ هذا القطع الكتاب والسنة او غير الكتاب والسنة من الطرق الاخرى، افترضوا عن طريق علم الحروف سلام عليكم، او عن طريق الجفر، او عن طريق الدليل العقلي، عن اي طريق الانسان حصل له علم وقطع بان هذا واجب عليه، فهل يحكم العقل بتنجيزه وتعذيره او لا يحكم؟ قال الاصوليون منجز ومعذر بلا اشكال. قلنا ان جماعة من علمائنا الاخباريين قالوا ان القطع الحاصل من الدليل العقلي ليس بحجة، ذكروا هذا المطلب على علاته بلا ان يوجهوا كيف يمكن ذلك. الاصوليون صاروا بصدد توجيه كلام علمائنا الاخباريين انه كيف يمكن ان يكون قطع ولكنه ليس بحجة، ليس بمنجز ومعذر. من هنا حاولوا ان يبطلوا حجية هذا القطع الطريقي الحاصل عن طريق العقل والدليل العقلي، ولكن لا مع الاحتفاظ به كقطع طريقي بل تحويله الى شيء اخر، وإلا لا يمكن أن يكون القطع طريقيا وليس بحجة، لأن هناك ملازمة ذاتية بين الحجية وبين القطع. ماذا فعلوا؟ قلنا بأن هناك مبنى للمرزا يرى أن الجعل شيء وأن المجعول شيء آخر. الوجوب الذي تحقق بالجعل شيء، والوجوب الذي يتحقق بعد فعلية المجعول شيء آخر. والشاهد على تغايرهما أنه قد يتحقق الوجوب الأول وهو الجعل، ولا يتحقق الوجوب الثاني وهو فعلية المجعول، كما لو أوجب الشارع الحج ولكنه سلام عليكم اوجب الحج على المستطيع ولكنه سلام عليكم ولكنه لا يوجد عندنا اي مستطيع. هنا يوجد الوجوب الاول او لا يوجد الوجوب الاول؟ نعم. اما الوجوب الثاني متحقق او غير متحقق؟ غير متحقق، لان المستطيع غير متحقق بعد. اذا يوجد عندنا وجوبان، وجوب يتحقق بالجعل، وجوب يتحقق ماذا؟ بعد تحقق المجعول، يعني فعلية المجعول، تحقق الموضوع خارجه. والذي هو منجز على المكلف، منجز على المكلف يطلب منه الامتثال، هو الوجوب الاول او الوجوب الثاني؟ الوجوب الثاني، لان الوجوب الاول فقط هو علم بالجعل، والعلم بالجعل لا يفعل شيئا، انما الذي يفعل وينجز هو تحقق الموضوع خارجا، فيترتب عليه تحقق الحكم خارجا. واضح صار هذا المطلب؟ من هنا بدأ علماؤنا الأصوليون بتوجيه مدعى الإخباريين بهذا الطريق. قالوا أن الإخباريين الذين يقولون أن القطع الطريقي الحاصل من الدليل العقلي ليس بحجة، هذا مرادهم، معناه هذا أن فعلية المجعول، يعني الوجوب الثاني، أن فعلية المجعول قيدت بأن لا يكون من الطريق العقلي، فإذا كان من الطريق العقلي فلا يكون الوجوب الثاني فعليا، وإن كان الوجوب الأول فعليا ولكن ليس بمنجز. أو قالوا أن الوجوب الثاني المنجز له موضوع، موضوعه ماذا؟ موضوعه مشروط بأن يحصل العلم بالوجوب الأول عن طريق الكتاب والسنة، فأنت لابد أن يحصل علم، يحصل لك علم بالوجوب الأول الذي هو الجعل عن طريق الكتاب والسنة حتى يكون الوجوب الثاني فعليا في حقك. أما إذا حصل العلم بالجعل لا عن طريق الكتاب والسنة، الشرط لم يتحقق للوجوب الثاني، فلا يكون الوجوب الثاني فعليا، يعني المشروط عدم عند عدم شرطي. السيد الشهيد قال المانعية والشرطية كلاهما معقولان ثبوتا، ولكن يحتاج دليل من الشارع انه واقعا الشارع قيد، قال بان القطع الطريقي حجة فعلية المجعول منجز بشرط ان يكون حاصلا من الكتاب والسنة. اين الدليل؟ بشرط اذا كان الدليل هو الدليل العقلي فهو مانع عن الحجية، اين الدليل؟ لا دليل عندكم لا على الشرطية ولا على المانعية. اما اذا علماؤنا الاخباريون قدس الله اسرارهم لم يقوموا بهذا التحويل في المسألة، فقولهم على ظاهره غير معقول، لان القطع الطريقي من اينما حصل فهو حجة سواء كان من الكتاب والسنة او من الدليل العقلي. تقسيم البحث في الادلة المحرزة، بعد خلوه بعد البحث، تقسيم البحث في الادلة المحرزة. وبالاخوة الذين قرأوا الحلقة الثانية يعلمون بانه هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قسم علم الاصول الى مقدمة وفصلين، بابين اساسيين وخاتمة. اما في المقدمة قال نتعرض فيها لاحكام القطع لانه خارج عن علم الاصول، واما في البابين الرئيسيين قال الباب الاول هو الادلة المحرزة والباب الثاني هو الاصول العملية. اما في الخاتمة فنتعرض لاحكام التعارض بين الادلة المحرزة والاصول العملية، او بين الادلة المحرزة انفسها او بين الاصول العملية انفسها. الان هذا التقسيم الذي يذكره هنا هو تقسيم للباب الاول من علم الاصول، وهو تقسيم الادلة المحرزة. فلهذا اذا تتذكرون هناك في الحلقة الثانية قال الادلة المحرزة اما دليل شرعي واما دليل عقلي، والدليل الشرعي اما دليل شرعي لفظي واما دليل شرعي غير لفظي، وكل من القسمين يعني الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي وهو التقرير والامضاء وفعل التقرير المعصوم وفعل المعصوم ينقسم الى ابحاث ثلاثة. البحث الاول هو تحديد دلالات الدليل الشرعي، فلهذا يقول وسنقسم البحث في الادلة المحرزة وفقا لما تقدم في الحلقة السابقة الى قسمين، احدهما الدليل الشرعي في الدليل الشرعي والاخر في الدليل العقلي. كما ان القسم الاول وهو الدليل الشرعي نوعان، احدهما الدليل الشرعي اللفظي، والاخر الدليل الشرعي غير اللفظي. والبحث في الدليل الشرعي في كلا قسمين، يعني اللفظي وغير اللفظي، تارة في تحديد ضوابط عامة لدلالة الدليل الشرعي وظهور ذلك الدليل الشرعي، واخرى في ثبوت صغر الدليل الشرعي، وثالثة في حجية الظهور، يعني في كبر الدليل الشرعي كما سيأتي بيانه بعد ذلك. وعلى هذا المنوال تجري البحوث في هذه الحلقة ايضا. يعني هذا التقسيم هو التقسيم الذي اختاره الاستاذ الشهيد لتقسيم ابواب علم أصول. وذكرنا لكم ان الحيثية التي اعتمد عليها الاستاذ الشهيد في هذه الفهرة الجديدة لعلم الاصول هي ما يتدرج فيه الفقيه في عملية الاستنباط، لان الفقيه في عملية الاستنباط اولا يأتي الى القطع ليرى يوجد عنده قطع او لا يوجد عنده دليل قطعي، فان لم يجد عنده دليل قطعي ينتقل الى ماذا؟ الى الظن. فإن لم يوجد عنده ظن ينتقل ماذا؟ إلى الأصول العملية. هذا التدريج، هذا التسلسل في فهرة أبواب علم الأصول هي الفهرة التي يعتمدها الفقيه والتسلسل الذي يعتمده الفقيه في عملية الاستنباط. وكان يصرح بذلك: أني أريد من الطالب الذي يقرأ علم الأصول من الآن يتمنهج ذهنه تمنهجا أصوليا. المنهج تكون منهج أصولية حتى ليس الخلط أنه في المورد الذي لابد أن يستدل بالإمارة يروح يستدل ماذا؟ بالأصول العملية. في المورد الذي لابد أن يستدل بالأصول العملية يبحث ماذا؟ عن العمارات. لا، لا يكون الأمر كذلك. هذا التسلسل يكون متدرجا عليه حاصلا له بنحو الملكة. الدليل الشرعي، قلنا توجد في الدليل الشرعي أبحاث متعددة. أولا تحديد دلالات الدليل الشرعي. في تحديد دلالات الدليل الشرعي تارة هذه الدلالات في الدليل الشرعي اللفظي، وتارة هذه الدلالات في الدليل الشرعي غير اللفظي. لأننا قلنا هذه الأقسام الثلاثة، تحديد الدلالات، تحديد الصغرى، تحديد الكبرى، هذه مو مختصة بالدليل الشرعي اللفظي أو غير اللفظي، بل هي شاملة لهما معا. الآن نأتي إلى القسم الأول من هذه الأبحاث الثلاثة، تحديد دلالات الدليل الشرعي. الدلالات، التحديد الدلالات تارة في الدليل الشرعي اللفظي وأخرى في الدليل الشرعي غير اللفظي، يعني الإمضاء، التقرير، فعل المقصوم. نأتي إلى الدليل الشرعي اللفظي. الإخوة يعلمون بأنه في مقدمة الجزء الأول، يعني في تعريف علم الأصول، قلنا الذي هو داخل في مسائل علم الأصول هي العناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي خاصة، أما تلك العناصر التي تشكل عنصرا مختصا في عملية الاستدلال فهي خارجة عن مسائل علم الأصول. مثلا أن كلمة الصعيد بتعبير الأستاذ الشهيد هل هي ظاهرة في مطلق وجه الأرض أو يراد منها التراب بخصوصه؟ وبحث بين الفقهاء في باب التيمم، أن الصعيد ماذا يراد منه؟ فتيمموا صعيدا طيبا، هل المراد بالصعيد مطلق وجه الأرض أو المراد بالصعيد التراب؟ لاختلاف اللغويين في ذلك. وهذه المسألة، وهي أن الصعيد ما هو المراد منه، صحيح يترتب عليه 20-30-40 مسألة في باب التيمم، ولكن مختصة بمادة خاصة، وهي ما أي مادة؟ مادة التيمم. فلهذا إذا تذكرون نحن قيدنا، قلنا أن المسألة الأصولية لابد أن تكون لا بشرط من حيث المادة الفقهية، وهذه لا بشرط من حيث المادة، لو بشرط شيء من حيث المادة، بشرط شيء، إذن تكون خارجة عن علم الأصول. سواء كانت تحتها مسألة واحدة او تحتها 100,000 مسألة. نحن لا ندور مدار كثرة المسائل ضعف المسائل قلة المسائل، لعله لا ضرر ولا ضرار. مسألة اصولية لو مسألة فقهية، ها بعد فقهية لماذا؟ لأنها مادة واحدة. هسه تحسب لا ضرر ولا ضرار، كم مسألة توجد في الفقه الإسلامي؟ آلاف المسائل. لعله نحن في مسألة وصولية أخرى نأتي نجد أنه لا يوجد تحتها إلا 100 مسألة. افترض مسألة ترتب، افترض مسألة مقدمة الواجب، ومقدمة الواجب هسه 100 200 500 مسألة، ولكن لا ضرر آلاف آلاف المسائل. فلا ندور في العنصر المشترك والعنصر المختص مدار كثرة المسائل وقلة المسائل، كما يتبادر الى من لا خبرة له بمباني الاستاذ الشهيد، ان السيد الشهيد يقول عنصر مشترك باعتبار مسائل كثيرة تدخل في اكثر من باب الفقه. قل لا ضرر ايضا تدخل في اكثر من باب الفقه، لا ضرر في باب الصوم تدخل لما تدخل، الصلاة تدخل لما تدخل، المعاملات تدخل لما تدخل، حج وزكاة الى اخر ابواب الفقه، لا يدخل لا ضرر او لا يدخل لا ضرر. مسألة اصولية؟ لا مو مسألة اصولية. لماذا؟ شنو الضابط؟ مع انه عنصر مشترك في الابواب الفقهية. در كل جاري ميشا. درهم. نحن لا نشترط في العنصر المشترك ان يكون في جميع الابواب. ما اشترطنا ذلك. قلنا ان يشترك في اكثر من باب. ولا ضرر يشترك في اكثر من باب. بل قلت لكم مقدمة الواجب فقط في تلك الواجبات التي لها مقدمات، اما الواجبات التي ليست لها مقدمة لا تدخل، مع انها مسألة اصولية. التفتوا مولانا جيدا، شوفوا الضوابط التي نذكرها. هسه انتم عندكم ضابط اخر ما قالوا، لكن هذا الضابط الذي يذكره الاستاذ الشهيد، هذا ان المسألة الاصولية هي تلك المسألة التي هي لا بشرط من حيث المادة الفقهية. والمسألة الفقهية هي ماذا؟ هي التي بشرط شيء من حيث المادة الفقهية. فلا ضرر تكون ماذا؟ بشرط شيء من حيث المادة الفقهية. اذا ادخالها وبحثها في علم الاصول يكون ادخالا في مسائل العلم ما ليس منه، لانه قاعدة لا ضرر يبحثها عادة في علم الاصول، ولكنها هي خارجة عن علم الاصول بحسب هذا الضابط الذي ذكرنا. فتلخص مما تقدم ان المسألة الاصولية هي تلك المسألة التي تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال، وليس المراد من الاشتراك كثرة المسائل التي تبحثها، ليس المراد هذا، لان هناك مسائل فقهية ايضا تدخل في اكثر من باب فقهي واحد. قاعدة الطهارة فقهية ام اصولية؟ فقهية. كم مسألة تدخل تحت قاعدة الطهارة؟ آلاف المسائل. انتم ارجعوا الى كتب الاستدلالية، الى المفصلات، الى الرسائل العملية، تجدون الفروع المفرعة على قاعدة الطهارة ما لا حد لها ولا حاصر. ولعله انت اذا قايدتها الى بعض المسائل الاصولية تجد ماذا؟ عدد المسائل التي تحت قاعدة الطهارة هو اكثر من تلك المسائل التي تحت قاعدة تحت هذه المسألة الاصولية، لكن مع ذلك لا يجعلها مسألة اصولية. لأن ليس المدار على الكثرة والقلة، وانما المدار على ان تكون المسألة لا بشرط من حيث المادة، او انها بشرط شيء من حيث المادة الفقهية. من هنا اذا نحن في علم الاصول نبحث اي مسائل؟ نبحث تلك المسائل التي هي لا بشرط من حيث المادة الفقهية، من قبيل صيغة فعل الامر. صيغة فعل الامر لا بشرط من حيث المادة او بشرط شيء؟ لا بشرط، لانه هذه الصيغة يمكن ان تكون في باب الصوم، يمكن ان تكون في باب الصلاة، يمكن ان تكون في باب الزكاة، يمكن ان تكون في باب الحج. لا ضرر هكذا، ولكنه ذيك مادة فقهية بها، هذه ما بها مادة فقهية. لا ضرر ايضا يمكن ان يكون في باب الصوم، يمكن ان يكون في باب الحج، يمكن ان يكون في اي باب اخر، ولكن ذيك فيها مادة فقهية مقيدة بشرط شيء، ولكن هذه لا بشرط. خب هنا يوجد بحث، التفتوا جيدا، انه انتم في تحديد دلالات الدليل الشرعي لا يوجد عندكم بحث اصولي، لان البحث الاصولي هو بحث فني دقي عقلي تحليلي، وتحديد دلالات الالفاظ راجعة الى اللغة، الى علوم اللغة، سواء كان علم اللغة، علم البلاغة، علم النحو، اي علم، المهم داخلة في علوم الاداب، في علم الاداب، في علم اللغة، في علم البلاغة، ولا علاقة له بعلم الاصول. ما الداعي الى بحث تلك المسائل في علم الاصول؟ يعني ان مادة الامر ظاهرة في الطلب او ليست ظاهرة؟ نرجع الى السبادر، الى اللغوي، نسأل اللغوي، نسأل اهل اللغة العارفين بتلك اللغة، انه يتبادر من ذهنكم اذا سمعتم لفظ الامر، يتبادر من لفظ الامر، من مادة الامر الطلب او لا يتبادر؟ فان كان متبادر فهو علامة الحقيقة، وان لم يتبادر فليس بحقيقة. وهكذا في الجملة الشرطية، جملة الشرطية لها مفهوم او ليس لها مفهوم، لمن نرجع؟ نرجع الى الناس الذين يعرفون تلك اللغة. نرى عندما يستعملون الجملة الشرطية يستعملونها على حد استعمال الجمل الحملية، لا، نجد انه لابد هناك خصوصية في الجملة الشرطية غير موجودة ماذا؟ في الحملية. وهذا ايضا لابد ان يرجع فيه ماذا؟ الى علوم اللغة. اذا ماذا يبقى للاصول حتى يبحث عنه في علم الاصول؟ هذه امور مرتبطة باللغة، فلماذا صارت مسائل داخلة في علم الاصول؟ هذا البحث من الابحاث المفيدة والمهمة. الاخوة اذا يريدون مراجعة هذا البحث، السيد الشهيد يتعرض له في الجزء الاول من تقريرات بحث السيد الهاشمي، الان الصفحة ما احفظها، لكنه في اواسط الكتاب هناك يتعرض لبحث مفصل انه لماذا دخلت هذه الابحاث الى علم الاصول، وان الجهة المبحوث عنها في علم الاصول هل هي نفس الجهة التي نبحث عنها في علم اللغة او انها جهة اخرى من البحث. هناك يبين السيد الشهيد ان الجهة التي نبحث عنها في علم الاصول فيما يرتبط بالالفاظ يختلف عن تلك الجهة التي يبحث عنها في علوم اللغة والبلاغة والادب والنحو وذلك. مثاله، شوفوا انتم الان تعالوا معنا الى مادة الامر. مادة الامر اللغوي ماذا يقول؟ ماذا يقول اللغوي؟ اذا سألنا مادة الامر تدل على ماذا وضعا؟ يقول تفيد الطلب. ولكن الاصولي لو سأل اللغوي قال له طلب الوجوب لو استحبابي، اللغوي لا يستطيع ان يجيب لانه لا يعرف شنو معنى الوجوب شنو معنى الاستحباب. ثم ما هي الاثار المترتبة على الوجوب؟ ما هي الاثار المترتبة على الاستحباب؟ اذا بيان ان هذا الطلب طلب وجوبي او ان هذا الطلب طلب استحبابي، هذه الخصوصية هم خصوصية لغوية؟ لا، بعد خصوصية اصولية، فلا بد ان يبحث عنها في علم الاصول. سؤال اخر، يسأل الاصولي اللغوي يقول انت عندما تبادر ذهنك من مادة الامر الى الطلب، هذا منشأ التبادر هو الواضع، لو منشأ التبادر الاطلاق وقرينة الحكمة. خب اللغوي ماذا يقول؟ يقول ما معنى تبادر وما هو فرقه عن قرينة الحكمة وما هو مرادك من الاطلاق وقرينة الحكمة؟ لانه سيأتي ان شاء الله بعد ذلك ان مادة الامر دالة على الطلب، هل هو بالتبادر؟ هل هو بقرينة الحكمة؟ هل هو بمفاد العقل كما يقول المرزا؟ اذا هنا الاصولي يأتي ليحلل منشأ هذا التبادر من اين؟ تبادر الى ذهن اللغوي، صحيح، تبادر الى ذهن العارف باللغة، ولكن لماذا تبادر؟ هذا بعد اللغوي لا يبحث عن لماذا تبادر. يقول انا عندما اسمع مادة الامر يتبادر الى ذهني معنى الطلب، اما خصوصية ان هذا الطلب لزومي او الاستحبابي، هذا الى ذهني. اولا، ثانيا، ان منشأ هذا التبادر من اين؟ هل هو العقل؟ هل هو الاطلاق وقرينة الحكمة؟ هل هو التبادر العرفي كما تقولون؟ هذا بعد لا يتعرض له اللغوي، وليس بمقدوره ايضا ان يتعرض له، لان البحث اللغوي لا يتناول هذه الجهات. البحث اللغوي يقول هذه الكلمة معناها هذا، هذه الكلمة يتبادر منها المعنى كذلك، اكثر من ذلك فليس من وظيفته. ومن هنا يقول الاستاذ الشهيد أن البحوث التي تدخل البحوث اللفظية التي أدخلناها في علم الأصول تنقسم إلى قسمين: بحوث لغوية وبحوث تحليلية. خلنا نقرأ المقدمة أن نصل إلى بيان القسمين. قال: الدلالات الخاصة والمشتركة. هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. تلك الدلالات الخاصة من يتولى بحثها؟ تتولاها علوم اللغة ولا تدخل في علم الأصول، لأن علم الأصول هو البحث عن العناصر المشتركة لا العناصر الخاصة. وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة. التفتوا جيدا، هذا الضابط ينطبق على قاعدة لا ضرر ولا ضرر، ولكن هذا مو مراد الأستاذ الشهيد. مراد مسائل مختلفة، مو كثرة المسائل ولو في مادة واحدة، مراده اختلاف المواد. مسائل مختلفة مو مختلفة من حيث العدد، مختلفة من حيث المادة الفقهية. النقطة التفتوا إليها. لانها غير موضحة في تقريرات للسيد الهاشمي ولا تقريرات السيد الحائل، وانا ذكرت هذا المطلب للسيد الهاشمي، انه هذا المطلب كان ينبغي قال بعد يستفاد من كلامي. قلت له اللي قدر يستفيد من كلامك هو مفيد، اما اللي ما يقدر يستفيد من كلامك يستطيع ان ينقض بانه لا ضرر ولا ضرار، ايضا يستعمل ماذا في كثير من الابواب الفقهية كما نقض ايضا على ذلك. قال: وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، وهذه أي هذه الدلالات يبحث عنها علم الأصول بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة افعل على الوجوب. شوفوا المثال ذهبنا إلى المسائل التي هي لا بشرط من حيث المادة، ولم يأتي بمثال من قبيل لا ضرر. لا ضرر ايضا تستعمل في مسائل مختلفة. ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد، شوفوا ايضا هيئة اسم الجنس بما هو اسم الجنس اذا كان خاليا عن القيد فهل يفيد الاطلاق او لا يفيد الاطلاق. ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على ارادة المطلق ونحو ذلك، لانه هو الاخوة يعلمون انه وقع بحث بين الاصوليين ان المطلق مستفاد من دلالة وضعية او من دلالة تصديقية جدية. وقد يقال هذا الاشكال حتى يأتي جوابه، وقد يقال ان غرض الاصولي انما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معناه. اذا كان لللفظ معنى واحد، او تعيين ما يدل عليه اللفظ من هذا المعنى في قبال ماذا المعاني الاخرى، اذا كان لللفظ ماذا معاني متعددة، او ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معاني ذلك اللفظ بحسب اللغة. مثلا تعلمون مادة الامر ذكروا لها ماذا معاني متعددة، قالوا يراد منها الطلب ويراد منها الشأن ويراد منها الحادثة ويراد منها الغرض. بعد ذكروا الاخوة اللي درسوا الكفاية ذكروا معاني متعددة لها. خب لو سألنا الواضع قلنا اي معنى من هذه المعاني اظهر من المعاني الاخرى؟ يعني عندما قلت امرت ظاهر منه الشيء ظاهر منه الطلب، اي معنى من هذه المعاني اقرب الى هذا اللفظ؟ اللغوي لابد ان يعين لي اي معنى من هذه المعاني اقرب، لان هذا اللفظ موضوع بنحو الاشتراك اللفظي لمعان متعددة. وإثبات هذا الغرض يقول المعترض والمستشكل وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة بنقل أهل اللغة إما هكذا أو بالتبادر الذي هو أي التبادر عملية عفوية يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل ومزيد عناية. التعمل هو التأمل الفكري لأنه عمل، ولكن العمل على قسمين، إما عمل مادي وإما عمل فكري. فإذا صار العمل فكريا يسمى تعمل، فهو عمل فكري في قبال ماذا؟ في قبال العمل المادي إلى تعمل ومزيد عناية. فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولى ذلك علم الأصول؟ إذا سدوا أبواب هذه الأبحاث اللي تبحثون عنها، بحث الأوامر، بحث النواهي، هذه كلها أبحاث المعنى الحرفي، ما هو المراد من المعنى الحرفي، نظريات السبعة المتعددة في المعنى الحرفي، هذه بعد ارجعوا فيها إلى فقه اللغة، إلى علم اللغة، إلى علم النحو ونحو ذلك، لا مجال لبحثها هنا. وهذا ما التزم به البعض، قال ان علم الاصول علم خليط من عدة ابحاث. ميرزا جواد التبريزي حفظه الله يقول نعم هذه المسائل كلها داخلة في تلك العلوم، ولكن لانهم لم يبحثوا عنها هناك نحن اضطررنا ان نبحثها هنا، فعلم الاصول كشكوله. هذا نظره في علم الاصول. تدرون انسان ليش بعض الاحيان يقول هذه الكلمات مع انه وجدانا ما يقبل هو؟ لان الشبهات مستعطيه وما يستطيع حلق ويضطر ان يلتزم بقوله. يصرح في ابحاث الخارج من دروس علم الاصول ان علم الاصول ليس له موضوع واحد، كل مساله فيه من علم كشكول اصلا علم الاصول. قل لماذا صار كشكول علم الاصول؟ يقول باعتبار انه نحن وجدنا جملة من مسائل في علم اللغة قبل احتجنا اليها، شفنا عالم اللغة لم يبحثها، اضطررنا ان نبحثها في علم الاصول. جملة من مسائل فقه اللغة كان ينبغي ان تبحث في فقه اللغة لم يبحثها لنا، اضطررنا وان نبحثها في علم الاصول. فاذا علم الاصول هي تلك المسائل التي نحتاج اليها في عملية الاستنباط ولم يبحثها علم اخر. خلص هذا علم الاصول. علم الأصول هي مسائله ما هي؟ يقول هي تلك المسائل التي يحتاج إليها الأصولي الفقيه في الاستنباط ولم يبحثها علم الآخر. فستكون فيزياء، تكون كيمياء، تكون لغة، والضابط هالشكل، نتيجة هالشكل يصير أي مسألة كانت إذا احتجنا إليها في عملية الاستنباط ولم يبحث عنها في علم الآخر فلهذا ينقض على نفسه. يقول فإن قلت هذا معناه دخول العلوم جميعا في علم الأصول، يقول فليكن كذلك. شنو المحظور؟ شنو احنا آية ما عندنا ان جميع العلوم لا تدخل في علم الأصول؟ عندنا فد آية منزلة انه لابد تلك العلوم لا تدخل في علم الأصول، فلتكن مسائل من العلوم الاخرى تدخل في علم الأصول. رجال يقول اذا اكو فد مسألة علم الأصول علم الرجال ما باحثها، احنا هم ندخلها في علم الأصول، نبحثها تحت عنوان علم الأصول. قال لكي يتولى ذلك علم الأصول. والتحقيق أن البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول على قسمين، طبعا بعد هذا المبنى اتضح جوابه ودفعه بنحو واضح، لأننا ذكرنا لكم أن الجهة التي يبحث عنها علم الأصول في الألفاظ تختلف عن الجهة التي يبحث عنها علماء اللغة، مو جهة واحدة حتى نقول لم يبحث اذا نحن نبحثها، حيثية مختلفة. وانتم تعلمون كما صرح الاعلام في محله ان الحيثية تؤدي الى تعدد الموضوع، فاذا اختلفت الحيثية يختلف تعدد الموضوع، يتعدد الموضوع. وهذا اللفظ من هذه الحيثية داخل في علم اللغة، ولكن من هذه الحيثية داخل في علم الاصول. يقول ان البحوث اللفظية على قسمين، البحوث اللفظية اللغوية، البحوث اللفظية تحليلية فيما يرتبط بالبحوث اللغوية اللفظية اللغوية نؤخرها لأنه أخرها الأستاذ الشهيد. نأتي إلى البحوث اللفظية التحليلية إن شاء الله. سيأتي عندنا بحث في الواجب الكفائي. لو سألت أي واحد منكم ما هو الواجب الكفائي، تقول الواجب الكفائي واضح، هذا يعرفه المبتدئ في الأصول، وهو ذلك الواجب الذي يتوجه إلى الجميع، فإذا جاء به البعض سقط عن الآخرين. ها؟ واضح هذا مو واضح؟ ولكن الأصولي يقول مولانا هذا الواضح هو مبهم، لأنه إذا توجه إلي واجب كيف مع عدم الامتثال يسقط عنه؟ أخر توجه إلي الواجب قبل امتثال واحد أو لم يتوجه؟ يعني عندما هذا الإنسان الآن ميت يجب تغسيله أو لا يجب؟ على من يجب؟ عليك وعليك وعليك وعليك، هذا الوجوب كل مستقر تعلقت بالذمة. ثم زيد قام بالواجب، يقول لا عليك لا عليك لا عليك. أما عجيب واجب هذا أنه يقول عليك وقبل الامتثال يقول لا عليك. الواجب الذي نعرفه أنه لكي إذا دخل في العهد يحتاج إلى ماذا؟ إلى مسقط، كما يقول الأصوليون، وإن كان لا يقبل السيد الشهيد لأن الامتثال لا يقبله مسقط. والأصوليين يقولون أن الامتثال مسقط، خطأ شائع يقول السيد الشهيد، يحتاج إلى امتثال حتى يسقط التكليف عن العهدة. وهنا مع الامتثال سقط التكليف عن العهدة، لو بلا امتثال كيف يمكن؟ خب عصيان هذا وليس عصيان، لأنكم ذكرتم في محلي أن الوجوب متى يسقط؟ إما بالامتثال وإما بالعصيان. هذا الإنسان لا ممتثل ولا عاصي، مع ذلك سقط التكليف عنه. قد يكون إن شاء الله شيخنا في محله الآن، أنا فقط أريد بلي قد يكون مولانا في محله، أنا ما أقول شيخنا في محله مو محلنا، أنا فقط أطرح المشكلة الآن. بحث الكفائي إن شاء الله 20 يوم نبقى معكم هناك. إذا التفتوا شيخنا، إذا نحن توجد عندنا واجبات واضحة بحسب النظر الأولية نقول واضح هذا، ولكن الأصول ينبغي عليه أن يحلل كيف يمكن أن نتصور وجوبا يدخل في عهدة مكلف ولكن ماذا؟ ولكنه قبل الامتثال يسقط عنه وليس بعاصي. هذا البحث نسميه بحثا ماذا؟ تحليليا للوجوب. هذا الوجوب الكفائي نريد أن نحلله، ما يترتب عليه شيء. ها؟ سنقولك إذا لا يترتب عليه شيء لماذا تبحثونه؟ نقول لا، النظريات التي قيلت في تحليل الوجوب الكفائي كل واحدة منها نتيجة تختلف عن النتيجة الأخرى. بحث آخر في المعنى الحرفي، الكل يعلم زيد في الدار في تفيد الظرفية، زيد في الدار معناه أنه زيد ساكن في مكان خاص يسمى الدار، ولكنه هذه الجملة دلت على هذا المعنى. خب المعنى بسيط لو مركب، المعنى الذي استفدناه من هذه الجملة بسيط لو مركب، مركب الدال عليه بسيط لو مركب. نريد أن نعرف أن كل هذا كل واحد من هذه المعاني ماذا يقع بإزائه من الألفاظ، لأنكم تعلمون نحن عندنا تعدد الدال والمدلول يدل على معنى مركب. احنا هذا واضح امام لا يشك فيه اللغوي، زيد في الدار به هذا المعنى الخاص، لكن هذا المعنى المركب ماذا يقع في قباله من المعاني من الالفاظ؟ هذا غير واضح، واللغوي وفقه اللغة لم يتعرف لهذا، وليس من وظيفته ايضا ان يتعرض لهذا، لأنه اللغوي يقول هذه الجملة هذا معناها، يتبادر من هذا المعنى الدلالة التصورية هذه. أما كل معنى ماذا يقع في قباله من اللفظ، هذا بعد ليس بوظيفتي، هذا بحث تحليلي آخر في المعاني الحرفية، وهي أنه ماذا تؤدي من الوظيفة في المعنى المركب. فلهذا قال: أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب. قلنا هذا البحث بحث ماذا؟ بحث أصولي وليس بحثا لغويا، ليس بحثا مرتبطا بعالم اللغة، لأن عالم اللغة يقول هذا هذه المادة تدل على الطلب، أما الطلب وجوبي لو استحبابي بعد هذا يعينه عالم الأصول. ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم، هذا بيانه سيأتي بعد ذلك. وأما البحوث التحليلية فيفترض فيها مسبقا أن معنى الكلام معلوم، كما ذكرنا مثال لكم أين في الواجب الكفائي. الواجب الكفائي معلوم لي ولك أو غير معلوم، نعم معلوم، ولكن كيف نحلله؟ كيف يمكن تصويره؟ فيه إشكال. ودلالة الكلام عليه أي على ذلك المعنى واضحة، غير أن هذا المعنى مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول، فكل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام، ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضحا. زيد ما يقابله من المعنى واضح، الدار ما يقابله من المعنى واضح، ولكن في ما يقابلها من المعنى ما هو؟ هل هذا المعنى سنخ المعنى الموجود في زيد والدار او سنخ اخر من المعنى؟ فلهذا تجد الاصول يختلف، صاحب الكفاية يقول لا سنخ واحد، اصوليين المتأخرين بعد صاحب الكفاية يقول سنخان من الوجود، كيف يمكن ان يكون الوجود المستقل هو الوجود في غير المستقل؟ صاحب الكفاية يقول لا فرق بينهما في المعنى، الوجود في نفسه هو الوجود في غيره، لا فرق بينهما في المعنى، ها المعنى الاسمي المعنى الحرفي واحد، لكن الاختلاف في جهة أخرى. كل الأصوليين بعد صاحب الكفاية قالوا لا، سنخان من المعنى، المعنى الاسمي شيء والمعنى الحرفي شيء آخر، عبر نوعان من المعنى، هذا نوع من المعنى وذاك نوع آخر من المعنى. قال: ولكن ما يقابل بعضها الآخر غير واضح، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل لبعض المعاني. ومثال ذلك البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية، فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام الواضح ولا يرتاب فيه أحد عارف باللغة بوضوح، ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد وما يقابل كلمة دار، وأما ما يقابل كلمة في فلا يخلو من غموض. ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف، وهو ليس بحثا لغويا بل هو بحث تحليلي. إذن مو هذا البحث كان ينبغي أن يبحثه عالم اللغة، ولكن حيث أنه لم يبحثه أنا اضطررت إلى بحثه. لا، ليس الأمر كذلك، ليس من وظيفة اللغوي، لأن اللغوي وظيفته أن يقول هذه الجملة معناها ماذا، يقول في تفيد الظرفية، نحن نقبل منه. النحوي يبين يقول في تستعمل بفلان معنى وفلان معنى وفلان معنى، أما أنه سنخ معنى يختلف عن المعنى الاسمي، هذا مو من وظيفة اللغوي. إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى في ضمن تصوره لمدلول جملة زيد في الدار، وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه. ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر أو نص علماء اللغة. التبادر ونص علماء اللغة وظيفة اللغوي، أما هذا التحليل بعد مو من وظيفة اللغوي، بل هو بحث علمي تولاه علم الأصول، ولكنه أيضا بحث عنه في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا فيما يرتبط بالقسم الأول من الأبحاث اللفظية، وهي الأبحاث اللفظية التحليلية. ولكنه يوجد عندنا قسم آخر من الأبحاث اللغوية، وهي ليست تحليلية، وإنما عبر عنها أنها تفسيرية إن صح التعبير. او بيان بعض المصاديق ان صح التعبير. نحن في علم الاصول نثبت قرينة الحكمة. ثابت ام لا؟ نعم. قرينة الحكمة ماذا تقول؟ تقول ان الانسان اذا لم يذكر قيدا فهو غير مراد له. هذا قرينة الحكمة. خب سؤال، ان مقتضى قرينة الحكمة اذا جاء امر مقتضى قرينة الحكمة تطبيق قرينة الحكمة على الامر ان يكون الواجب نفسيا ام غيريا؟ يعني لا نعلم هذا الواجب الذي الان جاءني المولى قال يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة، هذا مقتضى الاطلاق وقرينة الحكمة ان الصلاة واجب نفسي لواجب غيري؟ وفي اي وجه؟ نعم لا واجب نفسي، لكن لماذا؟ لان الغيرية قيد مثلا. تعييني لو تخييري؟ نقول تعييني. لماذا؟ لان التخييرية قيد، يعني مثلا خصوصية زائدة. مثلا ما هي التخييرية حتى تكون خصوصية زائدة؟ هل هي امر وجودي حتى تكون خصوصية زائدة ام هي امر عدم؟ فاذا كانت امر عدم فليست خصوصية زائدة. هنا صحيح ان اللغوي يقول ان المتبادر من مادة الامر هو ماذا؟ الطلب. وافتنه قال الطلب الوجوبي، ولكن يا طلب وجوبي نفسي لغيري؟ بعد هذا قل لا يستطيع ان يتبناه علم اللغة، لان قرينة الحكمة بعدكم ما داخلة في وظيفة اللغة، قرينة الحكمة داخلة في وظيفة الاصولي. من هنا توجد عندنا ابحاث لغوية ولكنها لا يبحثها اللغوي، وانما مرتبطة ماذا؟ بعلم الاصول. هو الاصول الاصولي لابد ان يعين ان مادة الامر بمقتضى الاطلاق وقرينة الحكمة تدل على النفسية في قبال الغيرية، وتدل على العينية في قبال الكفائية، وتدل على التعينية في قبال التخييرية. وهذه خصوصيات لا يستطيع اللغوي ان يتبناها ليبحث عنها. قال واما البحوث اللغوية فهي يمكن ان تقع موضعا للبحث العلمي في احدى الحالات التالية. الحالة الاولى ان تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة ويراد اثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكلية. هذا بعد الاصولي لا اللغوي لا يستطيع ان يقول انه يدل على النفسية او الغيرية. ومثال ذلك ان يقال بان ظاهر الامر هو الطلب النفسي للغيري. هذا الظهور هل يستطيع ان يعينه اللغوي؟ لا يستطيع، لانه فقط اللغوي يقول ظاهر في الامر، اما النفسية والغيرية بعد مو من وظيفتي. والتعييني للتخييري، العيني للكفائي، تمسكا بالاطلاق وتطبيقا لقرينة الحكمة. عن اي طريق يقول الاصول ذلك؟ عن طريق اثبات ان الطلب الغيري والتخييري والكفائي طلب مقيد فينفى بتلك القرينة كما تقدم في الحلقة السابقة. فان هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخييري والطلب الكفائي، انه هل هو من المقيد ام انه من المطلق، واثبات انهما اي الطلب الغيري والتخييري من الطلب المقيد فينفى بالاطلاق وقرينة الحكمة. الحالة الثانية ان يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ كما ذكرنا في الواجب الكفائي. قلنا المعنى واضح ولكنه ماذا؟ ولكنه نبقى في انه كيف نحلله، وانما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة. فلهذا قلنا فسروا او قولوا ان هذا القسم من الابحاث هي ابحاث تفسيرية في قبال القسم الاول التي هي ابحاث تحليلية. وانما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة، وهل هي اي هذه الدلالة تنشأ من الوضع او تنشأ من قرينة الحكمة او تنشأ من منشأ ثالث وهو العقل، كما ضربنا لكم مثال ماذا؟ أن التبادر من مادة الأمر الطلب أو الوجوب ما هو منشأه؟ المنشأه الوضع، منشأه الوضع، منشأه قليلة الحكمة، أو منشأه شيء ثالث وهو العقل. ثم يضرب مثالين آخرين السيد الشهيد يأتي والحمد لله رب العالمين. هل تتفضلوا شيخنا نقولوا إشكال؟